بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، نستكمل وإياكم التعليق على الأربعين النووية، وهي الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله. وفي درس هذه الليلة سنبتدئ من الحديث 22. تفضل الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث 22، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته. نعم، أكمل الجملة التي بعدها لأنها من كلام النووي رحمه الله. ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله والله أعلم. حسن. هذا الحديث أيها الأحبة من الأحاديث العظيمة، قد رواه مسلم في صحيحه، وقد جاء في معناه نصوص كثيرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض فرائض الإسلام، وأن من اكتفى وأدى هذه الفرائض كان من أهل الجنة. وسيأتي إيضاح ذلك قريبا إن شاء الله. فأما الراوي لهذا الحديث فهو جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو عبد الله، هو وأبوه صحابة صحابيان رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد شهد كما قال عن نفسه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، تخلف عن بدر وأحد لكونه عند أبيه، لم يأذن له لعوارض في ذلك، وهو من المكثرين من الأحاديث. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 1500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بعد 70 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عند مسلم أن هذا الرجل هو النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله عنه، وهذا الصحابي كان حريصا على الخير، وقد شهد بدرا واستشهد في أحد، وفي معركة أحد أقسم على الله لحسن ظنه بالله أن يطأ بعرجته الجنة، كان فيه عرج في قدمه، فأقسم على الله أن يطأ، أن لا تغيب شمس ذلك اليوم حتى يطأ بعرجته الجنة، أي حتى يستشهد في سبيل الله، فكان له ذلك من حسن ظنه بربه تبارك وتعالى. وأيا كان الرجل أو ذكر الرجل في الحديث، لأن قال أن رجلا، فإن المعنى والمضمون في السؤال والجواب هو الأهم، وإبهام الرجل ذكره أو تعيينه أو عدم ذلك لا يضر، ومع ذلك فقد عرف كما في رواية مسلم. فهذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صليت يا رسول الله أرأيت يعني أخبرني، من الرؤية العلمية وليست البصرية. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات الفرائض التي كتبها الله على العباد، 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي الجواب بنعم يكون الجواب حينئذ كالمعاد في السؤال، والمعنى نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة، لأن الجواب بنعم يعني يتضمن إعادة السؤال، إعادة ما في السؤال. فهنا قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم تدخل الجنة. واستشكل بعض العلماء الاكتفاء ببعض فرائض الإسلام عن غيرها في هذا الحديث، والحقيقة أنه لا إشكال، لأن هذا الإشكال إذا علم الجواب عنه يزول. فإنه إما أن يقال أن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه ليس له مال، إما لكونه رأى عليه الفقر فاكتفى بذكر الصلوات، هذا الرجل اكتفى بالسؤال عما يهمه من الصلاة والصيام، وأما الزكاة فهو لا مال له، فهو فقير لا مال له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على حسب حاله. وأما الحج فلم يفرض حينئذ، فهذا الرجل كما قلنا في بيان اسمه قد استشهد في أحد، والحج لم يفرض إلا في السنة 9 أو 10 على أحد الأقوال. وأما الآية الكريمة التي قال الله فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه في وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، فإنها نزلت في السنة 6 للهجرة على أشهر الأقوال. فالمقصود أن هذا أحد الأجوبة، أن يقال إن هذا الرجل سأل عما افترض عليه وكان لازما عليه، وأجاب بعض أهل العلم بأنه ذكر سقوط بعض الفرائض أو عدم ذكر بعض الفرائض مشمول بقوله: وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فإن ترك الفرائض من الحرام، وحينئذ يكون اكتفى بذكر وحرمت الحرام عن الفرائض الواجبة عليه لأنها داخلة فيه، فإن من حرم الحرام أدى الفرائض لأن تركها حرام، وهو قد حرمه أي اجتنبه معتقدا تحريمه، وبالتالي يكون الحديث مشتملا عليها على ما لم يذكر من الفرائض. وبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث التي تذكر فيها بعض الأعمال إنما هي من جملة الأسباب الموجبة لدخول الجنة، والتي لا بد من اجتماعها، وإنما إذا ذكر البعض في موطن لا يعني سقوط البعض الآخر، وحينئذ فلا بد من اجتماعها، بل إن كل الأعمال الصالحة هي أسباب، وهي لا تستقل بنفسها بإدخال الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بسبب عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه. فالمقصود أن الإجابة عن الاستشكال في هذا الحديث أمرها يسير بحمد الله وظاهر، وهي من ضمن الأحاديث المتنوعة المماثلة والتي يذكر فيها بعض الفرائض. فهنا قال: إذا صليت المكتوبات، وهذا جاء مثله في أحاديث الأعراب الذي قال: يا رسول الله أخبرني بشرائع الإسلام، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي حديث معاذ قال إن تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلوات المكتوبات هن 5، وما سواها فهن سنن ومستحبات، وما يجب مما سواها إنما يجب لعارض، إنما يجب عند من أوجبه لعارض. فأهل العلم ذكروا أن العيدين فرض كفاية، وذكروا أنواع أخرى من الصلوات بعضهم أوجبها، فهذا يكون لعارض. وإلا فالصلوات الواجبة في كل يوم وليلة هي 5، لا يجب غيرها. قال إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، وصيام شهر رمضان فرض، وتقدمت الإشارة إلى أركان الإسلام بالتفصيل في أول أحاديث 40، حديث عمر، أو في ثاني الأحاديث الذي روى فيه هو حديث جبريل المشهور عندما سأل عن الإسلام، أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت الحديث. فالمقصود أن تقدمت الإشارة إلى تفاصيل أركان الإسلام وأحكامها. فهنا قال إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال. ما معنى أحللت الحلال؟ أي فعلته معتقد الحلة، هكذا قال النووي. وأحللت الحلال في الحقيقة تتضمن 2، الأول اعتقاد حلة وأن حلال، لأنه إذا اعتقد الحلال حراما فقد كذب الله وافترى على شريعته، وحينئذ يكون مرتدا عن الإسلام. فإن من حرم الحلال أو أحل الحرام مع علمه بما في شرع الله فهذا يكون مكذبا لله تبارك وتعالى ومرتكب لأمر عظيم يوجب ردته. إذا اعتقد خلاف الشريعة مع علمه بها وإنما اعتقد ذلك استكبارا أو إلحادا أو زندقة أو متابعة للأفكار الليبرالية والتغريبية فحلل الحرام أو حرم الحلال المقطوع به كان مكذبا لله وكان ذلك ردة منه. ولهذا يجب أن يعتقد المسلم حل الحلال، وأحللت الحلال اعتقدت حله، هذا أولا. ثانيا فعلته لأن الحلال هو المأذون فيه شرعا، فعلته غير ممتنع منه، لأن تحريم الإنسان على نفسه الطيبات وما أحل الله ليس من شريعة الإسلام. فالذي يمنع نفسه مما أحل الله ترفعا أو زهدا أو ما شابه ذلك مخالف لهدي الشريعة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالإنسان يباشر الأشياء التي أباح الله له تناولها وأذن له في فعلها وهي حلال له. ولهذا النفر الثلاثة الذين قال قائلهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فلا أنام وأقوم الليل ولا أرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله ولكني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا أحللت الحلال يتضمن 2 يا أخوان، الأول اعتقاد كونه حلالا، الثاني فعله ومباشرته وعدم الامتناع منه، وعدم الامتناع منه لأمر يعتقده أو يوجبه على نفسه. أما كونه يمتنع من الحلال لكونه لا يشتهي من بعض الأطعمة لا يشتهيها لا حرج، لكن لا يكون في نفسه تحرج شرعي مما أحل الله أو تكبر أو رغبة عن شريعة الله، هذا لا يجوز. قال وحرمت الحرام. هنا الإمام النووي رحمه الله قال وحرمت الحرام أي اجتنبته، ولا يكفي اجتناب الحرام، لأن قد يجتنب الحرام وهو لم يخطر بباله فهذا لا يثاب، وقد يجتنب الحرام وهو لا يعتقد كونه حرام، فقد لا يشرب الخمر ولا يرتكب الزنا، لكنه لا يرى مانعا من ذلك ويرى أن هذه حرية، فهذه زندقة والعياذ بالله. فاجتنابه للحرام إذا لم يصاحبه اعتقاد لحرمته فإن لا ينفعه هذا الاجتناب. فإذا كان لا يعتقد تحريم الحرام بل يعتقد خلاف ذلك، يعتقد أنه لا مانع منه وأن الناس أحرار في فعل الحرام، فهذا مرتد عن دين الله، لأنه كما قلنا إذا لم يحرم الحرام ويعتقد تحريمه واعتقد عكس ذلك فقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب على المؤمن أن يعتقد تحريم المحرمات المقطوع بها لا التي فيها اختلاف واجتهاد، كلام في المقطوع به المجمع عليه، يعتقد تحريمه ويجتنبه أيضا. أما مجرد الاجتناب فننظر، فإن كان يجتنبه وهو يعتقد تحريمه لكن لم يخطر بباله فقد لا يثاب، لكن لا يكفر بذلك لأنه يعتقد تحريمه. وأما إذا اجتنب وهو لا يعتقد التحريم يقول هذا شأنهم وهذه حرية والناس أحرار، يشربون الخمر أو لا يشربونها، يرتكبون الزنا أو لا يرتكبونه، يأكلون الربا أو لا يأكلونه، لكن أنا لا أفعله وهم أحرار يفعلون ما يشاءون، هو حلال لهم، من شاء فعل ومن شاء ترك، فنقول هذه ردة والعياذ بالله. إذن في معنى قوله حرمت الحرام لا بد أن يعتقد تحريمه ولا بد أن يجتنبه، ولا بد أن يجتنبه. ففي تفسير النووي رحمه الله نقص، فكان الأولى أن يذكر مع الاجتناب اعتقاد التحريم، اعتقاد التحريم. وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ما يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة. لاحظ الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أرأيت إذا فعلت كذا وكذا أدخل الجنة؟ هذا مبتغاه وهذا منيته. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ثوبان لما قضى له النبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له سل يا ثوبان، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتسابقون إلى مرضات الله وإلى ما يقربهم إليه ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد ومسائل وأحكام.